عبد المنعم مدبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي. في احلى مربى بيك يا احلى مربى بيك يا احلى مربى بيك يا وعلمومه في البيت والشارع معروفه. احلى مربى بيك يا احلام كراكيب احلام تعابير احلام مقبوله ومرفوضه احلى مربى بيك يا. بطولة شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربا بكيا، لا ربا بكيا صفيح مدون. انا احلامي غير احلامكم، غير احلام الناس في الكون. انا احلامي احلام مجدع منها انفع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم بالاحلام على مليون لون، الاحلام على مليون لون. حماتي لما بتسمع تلعب دايما بالمضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي، عايز اوصل، عايز اوصل للعنوان ده. يظهر انك جاي من بره ومعك حزمة كام مليون. اقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى زبون. كل دي احلام ربا بيكيا. اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيكيا، احلام ربا بيكيا، احلام ربا بيكيا. حلقات مسلسلة، تأليف محمد عبد السميع ابو الناصر، اخراج عايزة عبد الله. ازاي يا اسطى موافي تاخد الشنطه من واحد انا اعرفه ولا يعرفنا بالسهوله دي؟ ازاي ازاي يا اسطى؟ اهم حاجه ان احنا طريقنا سالك يا عم الدكتور، لا في غرز في النافوخ ولا مطبات ولا مؤاخذه. يعني ده كل اللي يهمك؟ مش تعرف اللي في الشنطه ده يطلع ايه؟ مش جايز يكون حاجه كده ولا كده ولا كده ايه ولا كده ايه يا عم؟ انت عذاب مفصل ليه؟ الله يا عم، احمد ربنا ان احنا طلعنا من الاسماعيليه على رجلينا. ايه الشنطه دي قاعد افتح فيها من ساعتها ومش راضية تتفتح يا عمنا؟ امال دكتورة ايه اللي انت فيها؟ الشنطة بالارقام عم الدكتور. وبعدين انت خايف من ايه؟ ما شكلها فاضي قدامك اهو. الجدع بيقول لك كل اللي فيها الخريطة وبس. ويطلع مين الجدع ده؟ وايه هي الخريطة اللي اول ما شفنا الدهان يا اسطى؟ لا لا لا لا لا لا، الموضوع كده ما يطمنش ولا يدخل مخي ابدا ابدا ابدا. يعني المصايب لازم تنزل على دماغي واروح فيها عشان تطمن انت؟ الجرع قصده خير يا عمنا، عايز يدلنا على المهجرين بتوع 67. وهو يعني كان مركز استعلامات يا سيدي؟ ده راجل مجهول يا سيدي، قابلناه في الشارع، لا نعرفه ولا نعرفنا. وهي يعني جت على الراجل ده يا دكتور؟ ما هو كل لعبنا ولا مؤاخذه في المجهول. لا انت عارف اسم ابنك ولا شكله ولا عارفين المهجرين بتوع 67 من اصله. كان المفروض اتكلم معاه انا، لكن هي غلطتي اني وعدتك اقفل بقي وما افتحوش بكلمه واحده. الظاهر بقى والله اعلم يا دكتور ان في ناس كتير تايه هنا، ومش انت لوحدك يعني اللي بتدور على اهلك المؤاخذه. وزي ما انت شايف الناس هنا فيها شهامه اهل البلد وبيقدموا المساعده. وبعدين ده مؤاخذه زي ما اتفقنا بقى، قلت لك سيب الموضوع المره دي عليا انا. ماشي، هسيبه يا سيدي، هسيبه امر الله، بس طمني الاول. نعم. احنا رايحين على فين دلوقتي؟ الو، ايوه يا فندم، الرائد احمد عرفه مع سيادتك. ايوه يا فندم، الاثنين اللي كنا مراقبينهم قبضنا عليهم امبارح. بتقول يا فندم في اثنين غيرهم راحوا للهدف واستلموا منه الشنطه؟ بس يا فندم، خلاص يا فندم، احنا هنتابع خروجهم من الاسماعيليه وهبلغ غرفه العمليات بتحركاتهم اول باول. انا بعتلك تجيلي مكتبي يا انسه اميره علشان اقولك ان لعب العيال اللي بتلعبيه ده مفيش منه فايده. اكيد حضرتك تقصد اللعبه الحقيره اللي اتلعبت من ورايا. حقيره ايه وكلام فارغ ايه؟ انت تقصدي ايه بالظبط؟ الشكوى، الشكوى اللي مسكتها ايد حقيره وجمعت فيها توقيعات طلبه اكتر منها حقاره. حاجه غريبه فعلا، المفروض انا اللي اقول الكلام ده مش انت، علشان الشكوى دي ضدي انا، والطلبه اللي وقعوا عليها المفروض يكونوا محل تقديرك وشكرك مش سخطك. جايز قوي يكونوا عباره عن اللي جوايا فعلا، بس مش بهدف اظهار الحق اللي انا بدور عليه، لا دول هدفهم التشهير بيا، ولو كانت نيتهم سليمه كانوا خدوا رايي في الشكوى دي اللي كتبوها باسمي. ايه معنى كده انك مش موافقه على الشكوى، ومعنى كده كمان انك بتسحبي كلامك اللي قلتيه في المحاضره قدام الطلبه؟ انا اللي جوايا قلته ومش محتاج لحد يتكلم فيه بنيابه عني. خلاص تبقى هي شكوتك فعلا، واللي حصل انك اتكلمتي والطلبه سجلوا كلامك، واللي بيني وبينك مجلس تأديب الكلية هو اللي يفصل بيننا. مجلس تأديب؟ وحضراتكم مؤجرين 67 مش كده برضو؟ ايوه فندم، مؤجرين اللي احنا جايين لحضرتك علشان ندور عليهم. بتقول ايه؟ ندور عليهم؟ يا دي الليلة الكحلي، استنى انت يا دكتور انا اللي هتكلم. حاضر. انا مش فاهم حاجة. يا بيه احنا بتوع الاسماعيلية، بعدونا حضرتك هنا. وكده دي مؤاخذة، والشنطة دي فيها ايه؟ الخريطة بيه، الخريطة. طب ممكن طيب ناخد الشنطة؟ طبعا هتاخدها، امال احنا جايبينها لك ليه؟ يا عم استنى ما انا بتكلم اهو. لحظة واحدة وانا كلمة تاني. ولا عبده ولا عبده، شوف رجالة تشرب ايه على. بس برافو عليك يا صبري، انت كده عملت اللي عليك وزيادة كمان. ده انا تلمستك يا دكتور امجد، تلمستك. و الخوف بقى من الطلبة اللي وقعوا على الشكوى، الخوف ما يتفقوش على اقوال واحدة في تحقيق مجلس الكلية يا صمت. لا اطمن يا دكتور، انا مالية ايدي منهم كويس، وكلهم هيقولوا ان اميرة هي اللي حرضتهم على الشكوى وضغطت عليهم كمان. وطبعا هيشهدوا في صفي، هيقولوا انهم ما كانوش متأكدين من الكلام اللي قالوه في الشكوى. طبعا، وبكده مجلس التأديب هيتهم اميرة بتحريض الطلبة على الكذب وخلق رأي عام ضد إدارة الكلية. هي إدارة الكلية وبس، ده المنظومة التعليمية كلها. ألو؟ أيوة فندم، قدرنا نتابع العصابة وكلمة السر مهجرين 67. تمام يا فندم. ايه يا موافي؟ ايه؟ هو الراجل سيبنا في الصالون وبقاله ساعة قاعد جوه بيعمل ايه يا اسطى؟ اتقل يا دكتور اتقل. ايه ده؟ ايه؟ ده الراجل جاي علينا وفي ايده شنطة كبيرة. مش قلتلك تلاقيه كان واحد مهجر من 67 وساب شنطته هنا. اتقل يا دكتور اتقل. اكسوس بيه حضرات. نعم. لا شكرنا بيه، احنا شربنا مش عايزين نملى بطننا مية اكتر من كده. نو بروبلم يا استاذ، بس يا رب بقى نخلص بسرعة. طبعا يا دكتور، حضرتك تفهم في التاريخ كويس مش كده برضه ولا ايه؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الراجل فهمها وهي طايره. مش قلت لك يا دكتور اعتمد على موافي تصبح دافي. وحضرتك عرفت منين بقى ان انا متخصص في التاريخ؟ عظيم جدا، اصل انا حكي بحب شغلي كله مع الناس تقال. تقال يا عم استنى يا عم، ما تقطعش الراجل، خليه يكمل كلامه. اتفضل يا استاذ كمل كلامك الحلو ده، اتفضل يا اخويا. المهم عايزين حضراتكم نبدا من امتى؟ نبدا من 67 ان شاء الله. خلاص يعني انتهينا الموضوع ده. انا اقصد الاسره اللي انتوا جايين تدوروا عليها. حاجه غريبه فعلا، بس دول الاسر كتير مش اسره واحده يا استاذ. يا عم خلينا في اسرتك انت عم الدكتور، احنا مالنا ومال الاسر غيرنا. هو ده الكلام المظبوط. عدم مؤاخذه افتح معايا الشنطه دي يا دكتور. قوي الله، وادي الشنطة اتفتحت يا سيدي. ايه رأيكم بقى في الحتة دي يا جماعة؟ حتة؟ الله الله الله، دي شكلها كده زي ما كنا دي راس نفرتيتي يا سيد موافي. نفرتيتي ايه؟ دي عمرها ما كانت من اسرتي ست نفرتيتي دي يا استاذ. لا، ما احسن لينا كلنا نبدا بالاسره 18 قبل الميلاد يا جماعه. قبل الميلاد؟ يا نهار مش فايد، يا رب انا خلصت من مجنون عشان يطلع لي التاني. جبت الكتب القديمة اللي قلتيلي عليها؟ جبتهم لك. خلاص يا عطية. خلاص يا الله، هطلع انا بقى البيت وانزلهم على العربية. دول اكيد كوام كوام كوام. تنزل ايه يا عطية؟ ما الكتب في ايديا اهي. تقصد يعني الكتب اللي عايزة ابيعيهم في الشنطة اللي في ايدك دي؟ هما دول كل اللي عندي. هما اللي انت كنت فاكر ايه يا عطية؟ على العموم، على العموم انا تحت امرك يا ابله. وتفضلي اتفضلي. تمام معه. ايه ده يا عطية؟ 50 جنيه؟ 4 كتب قديمة ب50 جنيه؟ عطية انا مش فاهم انت تقصد ايه بالظبط. يعني ابله، يعني لما اخذها يعني انا قلت اعتبريهم اتفاق بينا، والكتب اللي تقدم عندك بعد كده تبقى حلال علي. امي قالت لي ان حالك واقف يا عطية، قلت اساعدك عن اذنك. الله الله الله. طب والفلوس يا ابله؟ الله، هي مالها زعلت وخدت في وشها كده ليه؟ قولي بس عملت لنا ايه في الاوضه القبليه بتاعت المكتب؟ ما انا بخلص في الاجراءات اهو يا استاذ، مع ان لا مؤاخذه مع احترامي ليك مش موافقك على فكره تاجيرها دي ابدا. يا سيدي، يعني انت شايف المكتب شغال قوي يا فتحي اهو؟ يمكن الجدع اللي هيأجر الاوضه ده يكون حاله ماشي يمشي حال المكتب معاه. حاله ماشي ماشي ايه بس يا استاذ؟ هو في حد في الدنيا يشتغل في التصدير والاستيراد ويروح يأجر اوضه كحيانه في مكتب محامي برضه؟ يوه يا سيدي، حاله ماشي مش ماشي، المهم تخلص معاه عقد الايجار النهارده عشان نطلع منه بقرشين. لو انت هتسيبني واقع على فين يا استاذ؟ الجدع بتاع التصدير زمانه جاي دلوقتي. انت فين يا محمود؟ انت فين يا دنايا؟ اديك عرفت يا فتحي انا رايح فين. طالع فوق، طالع اصفر يا فتحي اصفر. وماله صفر يا استاذ؟ صفر اخويا صفر، وانا قاعد هنا اعفر. عجبك كده يا موافي؟ العمليه وسعت قوي يا دكتور. ما هو كل ده من تحت راسك، يا ريت بتوع سنة 2000 كانوا خلصوا عليك وارتحت منك. اذا كان بتوع 2000 وعملوا في نافوخي كده، شوف بقى بتوع قبل الميلاد هيعملوا فينا ايه؟ والحل ايه دلوقتي يا موافي؟ ده الراجل المجنون قافل علينا الباب بالحديد والجنزير، الحل ايه بقى؟ الحل؟ الحل ان انا اهرب يا دكتور. محدش عارف لو فضلنا هنا هنروح فين بعد كده، مش بعيد نلاقي نفسنا راكبين سفينة نوح ولا مؤاخذة. نهرب؟ فعلا فعلا لازم نهرب يا موافي، لازم نهرب بأي وسيلة. بعد الحياه يا رب يا حضرات. ايه ده؟ هي كمان حصلت مسدس؟ الحقيقة يا خالتي. غدا نلتقي. وين احلام لو كانت بلطم تبقى احلام مضروب، وبنستنى انها تتفكر علشان نسرح بأحلامها.